شكرا شكرا جزيلا للعيلة الكريمة اللي جابت لي هذه الليدي. وممكن تحس ان الاغنية تافهة جدا بس هترقصك جدا جدا. تمام قشطة. ماما يا ماما يا ماما يا ماما ماما يا ماما خدت يا ماما ماما يا ماما حنية يا ماما يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا ربتها يا بابا بابا يا بابا محترمة يا بابا يا ليدي يا ليدي يا ليدي يا ليدي ليدي يا ليدي ما تخف يا ليدي ليدي يا ليدي عليا يا ليدي خالو روح حصريا على موقع مارادونا.com